إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، استكمل القراءة في كتاب مختصر منهاج القاصدين والربع الرابع ربع المنجيات، الكتاب الثامن والعشرون، كتاب الرجاء والخوف، كتاب الرجاء والخوف. والحقيقة هذا من أهم مباحث هذا الكتاب، ومن أكثرها مما يحتاجه السالك إلى ربه سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله أجاد في طرح هذين العملين الجليلين من أعمال القلوب، ووفق في استعمال عبارة مفهمة، وحرر المقصود تحريرا دقيقا بعيد عن الالتباس. فالله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يقول المصنف: اعلم أن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان بهما تقطع من طريق الآخرة كل عقبة كؤود. ولا بد من بيان حقيقتهما وفضيلتهما وسببهما وما يتعلق بذلك، ونحن نذكرهما في شطرين، الأول في الرجاء والثاني في الخوف. يبقى إذن هذا الكتاب كما كان الكتاب السابق ينقسم إلى شطرين، شطر الصبر وشطر الشكر. فهذا الكتاب ينقسم إلى شطرين، شطر الرجاء وشطر الخوف. بداية هذا الكلام أن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود، وده عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المرء يصل إلى ربه وأن المؤمن يصل إلى ربه بالخوف والرجاء والحب. وقالوا إنما مثل المؤمن كمثل طائر رأسه الحب وجناحاه الخوف والرجاء. وابن القيم وابن تيمية رحمهم الله أجاد في تحرير هذا المعنى. ابن تيمية يقول: هذه محركات القلوب إلى الله. ما الذي يبعث القلوب ويحرك الإرادات ويستحث العزائم على أنها تمضي إلى الله عز وجل؟ إيه اللي يجعل الإنسان يخرج من سنة الورطة والغفلة ويتخلص من حال الرقاد والكسل والفتور، أو حال والعياذ بالله بقى غلبة المعصية والإدبار عن الله عز وجل؟ إيه اللي يخليه يتخلص من هذه الحال ويقبل على الله عز وجل؟ عشان كده بيقول أن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود، ومطية تاني. المطية الدبة اللي بيركبها الإنسان يمتطيها، تقطع من طريق الآخرة كل عقبة كؤود. بهذه المطية يستطيع أن يقطأ كل عقبة كأداء، كل عقبة صعبة وعرة تمنعه من بلوغ هدفه والوصول إلى مقصوده. وهيجعل الكلام أنه يبين الأول حقيقة الرجاء، وبعدين يتكلم عن فضيلة الرجاء، وبعدين يتكلم عن كيف يمكن للمرء أن يحصل هذا العمل القلب الجليل، كيف ينبت في قلبه الرجاء. وتقسيم ده تقسيم حسن للغاية. نقول الرجاء أولا مصدر قولهم، مصدر قولهم رجوت فلانا أرجوه، وهو مأخوذ من مادة رجوى التي تدل على الأمل الذي هو نقيض اليأس. وعرف الرجاء في الاصطلاح بتعريفات مختلفة، قيل هو تأمل الخير وقرب وقوعه، وقيل هو الرجاء وتعليق القلب بمحبوب في المستقبل، وقيل هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى والارتياح لمطالعة كرمه، وقيل هو الثقة بجود الرب تعالى، وقيل هو ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة، وقيل الرجاء ترقب الانتفاع بما تقدم له سبب ما. وورد الرجاء في القرآن على أنحاء مختلفة وعلى أوجه مختلفة، فورد الرجاء بمعنى الخوف كما قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقوله عز وجل إنهم كانوا لا يرجون حسابا. والوجه الثاني بمعنى الطمع كقول الله عز وجل أولئك يرجون رحمة الله، وقول عز وجل ويرجون رحمته. ويأتي بمعنى توقع الثواب كقوله تعالى يرجون تجارة لن تبور. ويأتي الرجاء المقصور بمعنى الطرف والملك على أرجائها، أرجاء جمع رجاء. ويأتي الرجاء المهموز أي في أوله من قوله عز وجل أرجه وأخاه أي احبسه. ويأتي بمعنى الترك والتأخير في قوله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني تؤخر. وكقوله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليه. ما هي حقيقة الرجاء؟ حقيقة الرجاء كما يذكرها المصنف هنا يقول واعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين. وده فيه رد على بعض العلماء اللي بينسبوا للتصوف زي الهروي رحمه الله في مدارج السلك في منازل السائرين، لما قال إن الرجاء من أضعف مقامات السالكين ومن أضعف مقامات السائرين، وتكلم عنه بكلام لا يليق، فرد عليه الإمام ابن القيم رحمه الله وقال يعني شيخ الإسلام الهروي حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا. فصاحب المنازل اللي هو الهروي رحمك الله، الهروي يقول الرجاء أضعف منازل المريدين لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه، وهو وقوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة، وفائدة واحدة نطق بها التنزيل والسنة، وتلك الفائدة هي كونه يرد حرارة الخوف حتى لا يفضي بصاحبه إلى اليأس. والحقيقة إن هذا الكلام كلام غير صحيح، رد عليه ابن القيم رد بليغ ومليء بالتحقيق والتحرير، وأصل المسألة إن ما ينبغي أبدا أن يكون قدر الشيخ أو العالم مانع لنا من الرد على ما قال. فالمسألة ديت يعني لو أردنا إحنا نستقصيها سيطول بنا المقام، لكن لمن أراد مراجعتها فليرجع إلى مدارج السالكين. طيب، يبقى أول حاجة بنستفيدها إن الرجاء ده من المقامات العالية جدا، مقامات الرفيعة من مقامات السائرين الله عز وجل، ومن أجل أحوال الطالبين، وهو حال الأنبياء والمقربين أولئك الذين يدعون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. دي في حق مين؟ في حق الملائكة الذين عبدهم بعض الخلق. فهؤلاء لا يمكن, وفي حق الأنبياء وفي حق المرسلين, فهؤلاء يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول: واعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين, وإنما يسمى الوصف مقاما إذا ثبت وأقام. هو هنا هيتكلم في جزء اصطلاحي شوية. إحنا إمتى نقول مقام وإمتى نقول حال؟ يعني إمتى نقول لواحد مقامه الرجاء وإمتى نقول هو حاله حال الرجاء؟ قال: إذا ثبت وأقام يسمى الوصف مقاما. يعني الإنسان بقى ملازم لهذا الوصف لا ينفك عنه نهائي, ده يبقى اسمه إيه؟ مقام. فإن كان عارضا سريع الزوال سمي حالا, لأنه يتحول, لأنه بيحول عن القلب. فإن كان عارضا سريع الزوال سمي حالا, كما أن الصفرة تنقسم إلى ثابتة كصفرة الذهب, الذهب يظل أصفر ولو عد عليه قرون متطاولة خلاص هو ده لونه ثابت فيه, وإلى صفرة سريعة, سريعة التحول يعني, كصفرة الوجل, لما الواحد يخاف من حاجة يصفر وجهه سريعا ثم يعود إلى حالته الأولى, وإلى ما بينهما كصفرة المرض. صفرة المرض اللي هي بتبقى نتيجة عن خلل في القنوات المرارية أو خلل في وجود نسبة الصفرة في الجسم, فبتخلي الجسم كله يتصبغ يبقى إيه؟ لونه أصفر, لكن برضو بيرجى له أن يعود حالته الأولى, لكن بعد أيام وقد يكون بعد أسابيع أو ممكن إنسان يعني يعيش بها فترة. يبقى هو عايز يقول إن في حالة صفة ثابتة لا تتحول, وصفة سريعة التحول, وصفة بينهما. هو بيقول بقى المقام هو ما كل وصف ثبت وأقام. وكذلك صفات القلب تنقسم إلى هذه الأقسام, وإنما سمي غير الثابت حالا لأنه يحول عن القلب. واعلم أن كل ما يلاقيك من محبوب أو مكروه ينقسم إلى موجود في الحال وإلى موجود فيما مضى. كل ما تلقاه في حياتك مما تحب وتكره, يا إما سبق ومضى, يا إما ما زال موجودا في الحال. قال: فالأول اللي هو يزال موجود في الحال يسمى وجدا وذوقا وإدراكا, والثاني أي ما مضى يسمى ذكرا. وإن كاد قد خطر ببالك شيء في الاستقبال, يعني خطر في بالك شيء تتوقع حدوثه وغلب على قلبك, سمي انتظارا وتوقعا. فإن كان المنتظر محبوبا سمي رجاء, وإن كان مكروها سمي خوفا. فالرجاء هو ارتياح لانتظار ما هو محبوب عنده. يا سلام, شوف هو جاب لنا بقى تعريف الرجاء ازاي. جاب تعريف الرجاء بطريقة جميلة جدا. بيقول ان انت لما تنتظر شيء في المستقبل, الشيء اللي انت بتنتظره وتتوقعه لو كان شيء محبوب لنفسك مرغوب ليها, هيسمى هذا الانتظار, حل الانتظار ده اسمه رجاء. ولو كان المنتظر ده أمر مكروه, حال الانتظار, الانتظار ده نفسه يسمى خوف. عشان كده هو بيقرن بين الخوف والإيه؟ بيقرن بين الخوف والرجاء. ولذلك أيضا لماذا يقرن بين الخوف والرجاء؟ لأن كلاهما مستلزم للآخر. هنعرف هنا دلوقتي إن لا يصح إنه يسمى رجاء إلا لما يكون فيه نسبة خوف, والمقطوع به لا يسمى رجاء, وكذلك المقطوع به لا يسمى خوف. فلا يسمى خوف إلا إذا كان فيه نسبة رجاء, ولا يسمى رجاء إلا إذا كان فيه احتمالية الخوف. طيب, يبقى إذن الرجاء يبقى هو تعريفه عنده, حقيقة الرجاء عنده هو ارتياح لانتظار ما هو محبوب عنده. ارتياح لانتظار ما هو محبوب عنده. ولكن ذلك المتوقع لا بد له من سبب حاصل. كلام جميل جدا. يبقى أنا برجو رحمة ربنا سبحانه وتعالى. رحمة ربنا إذا ذكرت استبشرت النفس وسر القلب واطمأن. طيب, الانتظار الرحمة ده لابد يكون فيه سبب أنا أعول عليه لحصولها. فإن لم يكن السبب معلوم الوجود ولا معلوم الانتفاء سمي تمنيا لأنه انتظار من غير سبب. يبقى عشان تسمى نفس يسمى الحال اللي في قلبك ده رجاء، يبقى أنت بتتوقع وتنتظر ما هو محبوب عندك بسبب حاصل منك لذلك، بسبب أنت ترجوه بسبب. طيب لو ما كانش في سبب هيسمى هذا الأمر تمني، والتمني مذموم والرجاء ممدوح. بكذلك لا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردد فيه، ما يتردد فيه. فأما ما يقطع به فلا، إذ لا يقال أرجو طلوع الشمس وأخاف غروبها، لأن ذلك مقطوع به عند طلوعها وغروبها، ولكن يقال أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه. عشان كده بنقول لا يصح أن يسمى رجاء إلا لما يبقى فيه احتمالية خوف. لو أنت متأكد بنسبة 100% من حصول الأمر ده مش هيسمى إيه؟ مش هيسمى رجاء. وكذلك الخوف لا يسمى خوف إلا لو كان فيه احتمال للرجاء، لأنك لو متأكد بنسبة 100% من وقوع المكروه ما عادش اسمه إيه؟ ما عادش اسمه خوف، بقى اسمه تحقق، بقى اسمه أمر مقطوع به. بيقول وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة. الكلام ده كلام مهم جدا وكلام كلنا محتاجينه، وأرى أنه بيعالج آفة من الآفات المنتشرة الآن بين السالكين الله عز وجل وعموم المتدينين، ممن بدأ في الدخول إلى طريق الطاعة والالتزام والاستقامة وخطأ خطوات ثم تعثرت خطواته وأصابوا الفتور وأصابوا الكسل، وبعدين لانت عزيمته وضعفت همته وطال أمده وكثر إقباله على الدنيا ونسي كثيرا من أمر الآخرة ونسي ذكر الموت، ثم ضعفت أو قلت طاعاته وكثرت مباحاته والاسترسال في المباحات، وبدأ يقع تساهل في المحرمات، وهو في ذلك كله يمني نفسه أني فلان الفلاني المتدين الملتزم المستقيم اللي الناس كلها بتمدحني وتنادي علي بهذا الوصف. فدي آفة كبيرة جدا محتاجين ننتبه ليها. نركز مع بعض في الكلام ده بيقول إيه. بيقول وقد علم أرباب القلوب أصحاب القلوب الحية يعني أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن القلب كالأرض والإيمان كالبذر فيه، والطاعات جارية مجرى تنقية الأرض وتطهيرها ومجرى حفر الأنهار ومساق الماء إليها، وأن القلب المستغرق بالدنيا كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر، ويوم القيامة هو يوم الحصاد، ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان، وقل أن ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه كما لا ينمو البذر في الأرض السبخة. فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع، فكل من طلب أرضا طيبة وألقى فيها بذرا جيدا غير مسوس ولا عفن، ثم ساق إليها الماء في أوقات الحاجة ونقى الأرض من الشوك والحشيش وما يفسد الزرع، ثم جلس ينتظر من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته، فهذا يسمى انتظاره رجاء. فأما إن بذر في أرض سبخة صلبة مرتفعة لا يصل إليها الماء ولم يتعاهدها أصلا ثم انتظر الحصاد، فهذا يسمى انتظاره حمقا وغرورا لا رجاء. وإن بث البذرة في أرض طيبة ولكن لا ماء لها، وأخذ ينتظر مياه الأمطار، سمي انتظاره تمنيا لا رجاء. فإذا اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد، ولم يبق إلا ما ليس إلى اختياره، وهو فضل الله سبحانه بصرف الموانع المفسدات. فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه ماء الطاعة وطهر القلب من شوك الأخلاق الرديئة وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة، كان انتظاره لذلك رجاء محمودا باعثا على المواظبة على الطاعات والقيام بمقتضى الإيمان إلى الموت. وإن قطع بذر الإيمان عن تعهده بماء الطاعات أو ترك القلب مشحونا برذائل الأخلاق وانهمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة، كان ذلك حمقا وغرورا. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وذم الله القائل: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الكلام ده كلام جميل جدا محتاجين نقف معاه. بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا الدنيا مزرعة للآخرة. اي انسان عاقل هيدرك هذا الامر، لان اعمال الآخرة اللي هي ايه؟ اعمال الآخرة اللي بيرجو الانسان ثوابها فيها اللي هي الطاعات، والتعظيم يحصلها الإنسان بالجهد والوقت مع توفيق ربنا سبحانه وتعالى يعني. يبقى الوقت والجهد ده هيبذله فين؟ هيبذله في الدنيا. يبقى الدنيا مزرعة للآخر خلاص. بيقول لك خد بالك بقى تعامل كده مع المزرعة دي ازاي عشان تعرف كويس جدا انت بتغلط في ايه، وانت الشيطان بيستولي عليك ازاي، وازاي وانت منطلق لربنا وبتسير اليه في طريق الاستقامة الشيطان ممكن يجعلك تتعثر ويسرق منك استقامتك. بيقول: القلب كالأرض، والإيمان كالبذور التي تبذر في هذه الأرض. الإيمان قول وعمل، ظاهر وباطن. يبقى الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب، عمل بالقلب واللسان والجوارح، ده الإيمان. دي البذور اللي هتبذر في القلب. والطاعات العبادات الظاهرة جارية مجرى تنقية الأرض وتطهيرها ومجرى حفر الأنهار ومساق الماء إليها. يبقى لا تتوقع أبدا أنك تصل إلى الله عز وجل من غير طاعات ظاهرة. اللي بيقصر في الفرائض اللي عليه، الصلوات أو الصيام أو الزكاة أو الحج، الفرائض الظاهرة، لا يتوقع أن يصل إلى الله عز وجل سالما. ده كده ماشي في عكس الاتجاه، ماشي في عكس الطريق، لا يأخذ بالأسباب. كذلك الذي لا ليس له همة في الطاعة، في قراءة القرآن، في ذكر الله عز وجل، في قيام الليل، في الاستغفار، في الدعاء، في الصدقة، في التوبة، في صلاة النوافل، في صيام النوافل، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله عز وجل، كل هذه الطاعات دي تجري مجرى تنقية الأرض وتطهيرها. دي بتعمل لك عملية استصلاح للقلب، وحفر الأنهار بتوصل مياه الحياة للقلب. طيب القلب اللي مستغرق بالدنيا، اللي مشحون بالدنيا، يعني ايه كلمة مشحون؟ يعني خلي بالك اللي ممكن يكون بيصلي ويكون بيصوم بيصدق، بس بيعمل طاعات في الظاهر والقلب مشحون بالدنيا، ممتلئ بالدنيا، مستغرق بالدنيا. ده أشبه بالأرض السبخة. الأرض السبخة اللي هي التربة الملحة، التربة اللي هي لا تنبت، التربة لا تنبت، مهما تبذر فيها من بذور لا ينمو فيها البذر. بيقول: ويوم القيامة هو يوم الحصاد، ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان، وقل أن ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه. يبقى خد بالك إن الزرع عشان ينمو لابد أن يكون فيه أرض طيبة، يبقى الإنسان لازم يجتهد أنه ينقي قلبه من الدغل، ينقي قلبه من الخبث. الخبث ده عبارة عن إيه؟ أسوأ الخبث وأرذله الشرك، الشرك رجس، يبقى ده الشرك. يليه البدع، يليه الكبائر الباطنة زي الكبر وزي العجب وزي الرياء وزي الحسد وزي سوء الظن بالله عز وجل وهكذا. يليه معاصي الباطن ليدون هذه الكبائر، يبقى دي كلها خبائث في القلب بتحول بين بين الإيمان وبين الطاعة وبين نموها في القلب. عشان كده بيقول وقل أن ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه كما لا ينمو البذر في الأرض السابقة. عشان كده الإنسان لازم يصرف همته ويبتهل ويجتهد إنه يدعي أن ربنا سبحانه وتعالى ينقي قلبه ويطهر قلبه من شوائبه. ويبدو يقول لك بقى طب تعالى ينبغي أن يقص رجاء العبد للمغفرة برجاء صاحب الزرع. شوف أنا وإنت كل واحد فينا دلوقتي كلنا بنقول نرجو مغفرة ربنا، ربنا يغفر لنا جميعا، نرجو مغفرة ربنا ونرجو رحمته سبحانه وتعالى. كل واحد فينا يشوف نفسه بقى هو برجاء المغفرة دي بناء على إيه؟ بيقول كل من طلب أرضا طيبة، يبقى القلب طيب، تاب توبة نصوح، نقى قلبه من الشرك والأكبر والأصغر ومن البدع ومن الكبائر الباطنة ومن المعاصي ما دون الكبائر، نقى قلبه، يبقى أرض طيبة، القلب طيب. وألقى فيها بذرا جيدا غير مسوس ولا عفن، حط فيها طاعات متقنة، صلاة متقنة فيها حضور قلب وخشوع، فيها نية التعبد واستحضار لمعاني الإيمان، حط فيها الطاعات اللي فيها نوع من الإحسان والإتقان، يبقى ده كله هيتسمى ايه؟ بذر جيد غير مسوس ولا عفن. البذر اللي فيه سوس واللي فيه عفن زي الطاعة المدخولة، الطاعة اللي فيها رياء، الطاعة اللي فيها غفلة، الطاعة اللي فيها تقصير في الشروط والواجبات او في الاداب والاحوال، يبقى ده ياخد باله من الطاعات اللي يرقيها في القلب. ثم ساق اليها الماء في اوقات الحاجة ونقى الأرض من الشوك والحشيش وما يفسد الزرع، دائم التوبة والبحث عما يفسد العمل فيتخلص منه، دائم التوبة والاستغفار. ثم جلس ينتظر فضل الله تعالى في دفع الصواعق والآفات المفسدة، اللي هي إيه؟ اللي هي الانتكاس، تسلط شياطين الإنس والجن، الفتن ما ظهر منها وما بطن، سوء الخاتمة والعياذ بالله، ما هي دي كلها الصواعق والآفات المفسدة للأعمال، محدش يعرف هتجيله امتى ومحدش يملك منها امان، انما الذي يملك ان يدفعها عنك والله سبحانه وتعالى. ثم جلس ينتظر فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة الى ان يتم الزرع ويبلغ غايته، فهذا يسمى انتظاره رجاء. اللي بيعمل كده يبقى بيحقق عبادة الرجاء. اللي بيعمل ايه تاني؟ اللي بينقي قلبه ويعمر باطنه وظاهره بالإيمان ويجتهد في الطاعات ويجتهد أن تكون طاعات متقنة جيدة بعيدة عن الغفلة وبعيدة عن أنها تكون طاعات مدخولة، ويجتهد أن ينقي قلبه وينقي أعماله من المفسدات، دائم الاستغفار والتفتيش في الأعمال ومحاسبة النفس ودائم استدراك ما فاته بتوبة النصوح. ثم بعد ذلك يجلس مفتقرا متخشعا متذللا يقول يا رب أرجو منك أن تسلم لي زرعي، تسلم لي عملي، لا يصيبني الانتكاس، وأرجو أن لا يصيبني الفتنة، وأن لا يصيبني سوء الخاتمة. يبقى بعد ما بيعمل كده ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه هذه الآفات، اسمه في حالة الانتظار دي إيه؟ راجيا. ده الانتظار اسمه رجاء. طب العكس بقى، إن بذر في أرض سبخة، القلب فاسد أصلا والعياذ بالله، والأرض دي صلبة لا يصل إليها المرتفع، لا يصل إليها ماء، وهو لا يتعهدها أصلا، لا ينقي الحشائش ولا ينقيها مما يفسدها. فهذا يسمى انتظاره حمقا وغرورا لا رجاء. لو واحد جاي على أرض سابقة ملحة وبذر فيها بذر سيء ولا بيسقيها ولا بيرويها ولا بيتعاهدها ولا كان منتظر تطلع لي محصول، ده حمق وغرور لا رجاء. طيب لو واحد بذر البذر في أرض طيبة، بس البذر في أرض طيبة لكن لا ماء لها، اللي هو الكسول ما بيعملش طاعات ما بيعملش مجهود ولا بيتعهدها، وقاعد ينتظر الأمطار، يسمى انتظاره تمنيا. يبقى عندنا ثلاث أحوال دلوقتي: رجاء وغرور وتمني. الممدوح هو الرجاء، وغاية الذم تقع على الغرور، والتمني رأس مال المفاليس. الأمنيات دي رأس مال المفاليس، قد يخسر المرء هذه الأمنيات أحوج ما يكون إليها، قد يخسر المرء هذه الأمنيات أحوج ما يكون، مش هيستفيد بها حاجة. فإذا اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه، المحبوب الجنة، المحبوب المغفرة، المحبوب رضا ربنا سبحانه وتعالى، المحبوب أن تصل إلى الله سالما، ده المحبوب. يبقى اسمك راجيا إذا انتظرت هذا المحبوب بعد أن تتمهد الأسباب الداخلة تحت الاختيار، تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد. إيه الأسباب الداخلة تحت اختيار العبد؟ كل العمل اللي أنت مكلف به، كل اللي افتقدك، ولم يبق إلا ما ليس إلى اختياره، اللي هو بقى إيه؟ فضل الله سبحانه وتعالى بصرف الموانع المفسدات. فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه ماء الطاعات وطهر القلب من شوك الأخلاق الرديئة وانتظر فضل الله تعالى تثبيته، شوف فضل ربنا في تثبيته حتى الموت، وحسن الخاتمة المفضية للمغفرة، كان انتظاره لذلك رجاء محمودا باعثا على المواظبة على الطاعات. يبقى اللي في حالة الرجاء ده هتلاقيه مجتهد جدا في العبادة. طب هو بيجتهد في العبادة ليه إخواني؟ علشان تتمهد أسباب الرجاء عنده، وبيرجو رحمة ربنا فبيجتهد في العبادة أكتر عشان تتمهد أسباب الرجاء. بالضبط زي اللي بيزرع وعمال يجتهد في سقي الأرض وتنقيتها عشان ربنا يكرمه بمحصول جيد في آخر الإيه؟ في آخر السنة. بيقول وإن قطع بذر الإيمان عن تعهده بماء الطاعات أو ترك القلب مشحونا برذائل الأخلاق وانهمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة، ودي بقى الحال اللي احنا نعوذ بالله منها واللي بدأ تصيب كتير مننا، ان هو بيخدع نفسه، بيخدع نفسه، قلبه مشحون بالدنيا، همته وهمه متعلق بالدنيا، مقصر جدا في الطاعات، فرائض فما دونها، متساهل جدا في الفضول المباحات، بل يقع التساهل في المحرمات، ثم هو مع ذلك يمني نفسه وينتظر عاقبة كعاقبة المتقين، فهذا حمق وغرور. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. آية في سورة الأعراف، ربنا سبحانه وتعالى بيحدثنا عن هؤلاء، يقول: فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم، وقد ورثوا دراسة هذا الكتاب هو التوراة. قال مجاهد: هم النصارى، وقد يكون أعم من ذلك وهو الأولى. يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا، ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة، وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه. ولهذا قال: وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، كما قال سعيد بن جبير: يعملون الذنب ثم يستغفرون الله منه، فإن عرض ذلك الذنب أخذوه مرة أخرى. وقول مجاهد في قوله يأخذون عرض هذا الأدنى، قال: لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه، حلالا كان أو حراما، ويتمنون المغفرة ويقولون سيغفر لنا، وإن يجدوا عرضا مثله يأخذوه. وقال قتادة رحمه الله: فخلف من بعدهم خلف قال أي والله لخلف السوء لخلف سوء ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم ورثهم الله وعهد إليهم. وقال الله في آية أخرى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا, يعني تمنوا على الله الأماني واغتروا بها, وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه, لا يشغلهم شيء عن شيء ولا ينهاهم شيء عن ذلك, كلما ظهر لهم شيء من أمر الدنيا أكلوه لا يبالون حلالا كان أو حراما. والله عز وجل يقول لهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. يقول تعالى منكرا عليهم في صنعهم هذا مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق للناس ولا يكتمونه. إذن هذه الآية تلوم من ورث الكتاب الالتزام والاستقامة والتدين, يأخذون عرض هذا الأدنى, يأخذون عرض هذا الأدنى عن الدنيا كل ما يلوح لهم, إما بقى التفسير فيها ورد من هذه الذنوب, وقيل إنهم يأكلون الدنيا ولا يبالون من حلال أو من حرام, ويعقبون هذا التفريط والتساهل بالتمني ويقولون سيغفر لنا, وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه تاني, يقع في المشكلة تاني. سبحان الله, ربنا يتوب علينا ويصلح قلوبنا. وذم الله القائل, أي في قصة أصحاب في سورة الكهف قصة صاحب الجنتين اللي قال إيه لصاحبه, ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. طب هو مسرف على نفسه, شاك في قدرة الله وفي البعث, وأتى بصنوف من الموبقات سبق من الشرك فما دونه, ومع ذلك يمني نفسه يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب. وهل نفعه هذا الكلام؟ وإنما هو حمق وغرور. وروى شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل الأماني. الحديث اسناده فيه مقال, ولكن الحديث فيه فوائد فعلا, الحديث فيه فوائد. ايه معنى الحديث؟ الكيس يعني الإنسان العاقل الحازم الذي يحسن تدبير الأمور وينظر في العواقب. الإنسان الكيس يعني اللي عنده فطنة, اللي عنده عقل, اللي يحسن تدبير الأمور وينظر في العواقب ويحترز الاحتراز المطلوب. وبعكسه الإنسان الأحمق اللي هو قصير النظر الذي يتبع هواه ولا يجاوز نظره أنفه, كلما عرضت له شهوة تبعها وكلما دعاه هواه إلى شيء ارتكبه. فهذا خلاف الكيس, لأن الإنسان العاقل يعلم أن هذه الدنيا عرض زائل وأن الآخرة نعيم باق لا يزول ولا يحول. عشان كده الكيس من دان نفسه. يعني إيه دان نفسه؟ يعني حاسب نفسه, حاسب نفسه وزمها وضبطها, ولم يترك هذه النفس منطلقة ترتع في بحر الشهوات والأهواء, وعمل لما بعد الموت لأنه هو المستقبل الحقيقي, هي الدار التي تبقى, وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون, هي الحياة الحقيقية, وهي الدار التي يفضي إليها الإنسان إما إلى الجنة وإما إلى النار, فنسأل الله عز وجل يرزقنا الجنة. يبقى الكيس العاقل الحازم اللبيب من دان نفسه حسبها وزمها وضبطها وكفها عن بحر شهواتها وعمل لما بعد الموت العمل الصالح. طيب والأحمق بقى أو العاجز هيعمل إيه؟ العكس من ده تماما تماما. هيعمل إيه بقى؟ العاجز اللي هو الإنسان ضعيف التصرف هيبدد رأس ماله. رأس ماله هو عمره, هيعيش كم سنة؟ أعمار الأمة بين 60 و70, ده هيبدد عمره وهيعمل ايه؟ هينفق هذا العمر فيما لا ينفعه. والعاجز من اتبع نفسه هواها، يعني سار خلف هوى النفس، ما يملي عليه هواه يفعله. والمقصود بالهوى هنا مطلوبات النفس وحظوظها العاجله من ماكل ومشارب وملابس ومشتهيات ومراكب واهواء. اتبع نفسه هواه، كل من نفس تهوى شيء يتبعه ويركبه. وبعدين وتمنى على الله الاماني ويقولون سيغفر لنا. يتمنى انه ينال المقامات العاليه في الجنه، يتنال ان هو ينال المغفره، يتمنى ينال حسن خاتمه، وهو لا ياتي باسبابها. تبغي النجاه ولم تسلك مسالكها، ان السفينه لا تجري على اليبس، يوم القيامه لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. وقال معروف الكرخي رحمه الله: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه خذلان وحمق. كلام مؤلم. رجاؤك لرحمة من لا تطيعه خذلان وحمق. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يبقى مين اللي برجو رحمة الله؟ عملوا ايه بقى؟ امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، خدوا بالاسباب الممكنة كلها، يصح مع ذلك الرجاء. المعنى اولئك الذين يستحقون ان يرجوا ربهم. ولم يرد به تخصيص وجود الرجاء لان غيرهم ايضا قد يرجو ذلك. واعلم ان الرجاء محمود لانه باعث على العمل، واليأس مذموم لأنه صارف عن العمل. إذ من عرف أن الأرض سبخة وأن الماء مغور، الماء الغائر، المغور الغائر الذي ذهب في الأرض ولا يمكن إخراجه، وأن البذر لا ينبت، ترك تفقد الأرض ولم يتعب في تعاهدها. وأما الخوف فليس بضد الرجاء بل رفيق له، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وحال الرجاء يورث طريق المجاهدة بالأعمال. يبقى اللي ربنا هيمن عليه ويصل لهذا العمل القلبي ويذوق حلاوة هذا الرجاء ويتنسم عبير هذا الرجاء وينزل بهذا الحال، حال الرجاء، فإنه يورث طريق المجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال. لأنه عنده همة، عنده مطلوب، بينتظر محبوبا، فكلما قوي انتظاره لهذا المحبوب كلما علت همته وقويت عزيمته واستجابت له جوارحه في القيام بالطاعات. ومن آثاره التلذذ، من آثار الرجاء التلذذ بدوام الإقبال على الله عز وجل والتنعم بمناجاته. بيبقى في نوع من الأنس، مقام الرجاء بيجعل الإنسان عنده نوع من الأنس، يأنس بالله عز وجل، والتنعم بمناجاته والتلطف في التملق له. التملق لله عز وجل يعني إن الإنسان يري الله من نفسه خيرا ويجتهد في أن يظهر لربه منه الخير، ولا يكون صاحب بطالة وصاحب كسل. فإن هذه الأحوال لابد أن تظهر على كل من يرجو ملكا من الملوك. إيه اللي يرجو ملك من الملوك؟ هيظهر عليه إيه؟ هيأنس به، هيتلذذ بدوام الإقبال عليه، هيتلذذ بكلامه ومناجاته، يتلطف في التملق له، يظهر لي جميل الصنائع وجميل الأقوال والأفعال. أو شخصا من الأشخاص، فكيف لا يظهر ذلك في حق الله سبحانه وتعالى؟ فمتى لم يظهر استدل به على حرمان مقام الرجاء. يعني إذا الإنسان وجد نفسه مقصر في المجاهدة بالأعمال، وليس عنده مواظبة على الطاعات، وليس عنده تلذذ بالإقبال على الله عز وجل، وليس عنده تنعم بالمناجاة ولا تلطف في إظهار الحسن لله عز وجل وتملقه، يبقى ده يعرف أن الباب ما زال بعد لم يفتح، ويحتاج الأمر إلى افتقار وتوكل ومجاهدة حتى يفتح له هذا الباب العظيم باب الرجاء. فمن رجا أن يكون مرادا بالخير من غير هذه العلامات فهو مغرور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.